يزورون الذين يسمح لهم الانصراف بعد نصف الليل وفي اخر الليل. اذا وصلوا منا هل يسمح لهم بالرمي قبل طلوع الشمس او يصبروا حتى تطلع الشمس؟ وصلنا الانتظار حتى تطلع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل الزعفاء او الضعفاء. هؤلاء هم الذين قال لهم لا ترموا جمرة حتى تطلع الشمس. لا يجوز، وانما هو سمح لهم بالانصراف مبكرين حتى يستوعبوا شر الزحام. فهم اذا وصلوا الى هناك مستريحين من شر الزحام وانتظروا طلوع الشمس فليس ثمة ما يبرر لهم ان يرموا قبل طلوع الشمس، لا سيما ما نهى الرسول عليه السلام هذا الصريح عن الرمي الا بعد طلوع الشمس. هذا الذي نحن نراه للصريح هذا الحديث، وليس هناك حديث صريح مرفوع يخالفه. وانما هو راي لبعض النسخة ترى انها صحابي لكن هو ملاحظة فيه الشكر. يعني مثلا يعني نحن قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عزم لهؤلاء الضعفاء ان يتقدموا في هذا الوقت الى منى لكي يتوفر لهم ان يرموا ويتمكنوا من الرمي قبل الازدحام. وهم في وقتنا هذا اليوم، واذا تقدم الضعفاء في وقتنا هذا فانهم لا ينتظروا طلوع الشمس، فإن المحذور الذي جاز تقديم الضعفاء مخافة منه فإنه سيحصل عليهم بأكثر فأكثر. إذا ليس ما نرجع إذا إلى جهاز رجله بالليل تخافيا من هذه الزحمة. هذا السؤال. لا أيوة نعم، هذا تطبيقا لحديث أصحابية يستعملون في مثل هذا الموضوع. من هذا الوقت من هذا الآن عن الله في كمان أنا أولا أصدق أن الواقع كما صورته هو هذا مثل الواقع الآن. لا كثرة السيارات هذه السريعة خلاص تصفيق والجماعة ركض قد تكون أكثر من الذي تخلفوا في الليل. قد يكون هذا كدراسة واقعية لوحدها. فنحن افترضنا أن الذي تحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترخيص الرهط من النساء والصبيان، هذا الذي تحاشاه يحصل بانتظار المرقب بالرمي بعد الشمس، هذا يجوز له الرمي قبل طلوع الشمس. ولكن بحكم واقع هل هذا كذلك؟ وحاكم الواقع الآن كيف يتصور هذا؟ أنا لا أتصوره إلا أن يخالف المسلمون نهج الرسول في حجته. ماذا؟ أن يشارك الضعفاء الأقوياء. هذا الواقع، هذا الذي أنا شرحته لكم. أنا ذكرته لكم هذا الواقع ما يضيف من ذلك. هذا الواقع. إذا تقدم الضعفاء لنصف الليل معروف. فمتى يأتي من بعد الضعفاء؟ معكم في هذا، معكم في هذا. حتى محاولة فضيلة الشيخ حماد ما تنفع الضعفاء. حتى لو رخصنا لهم انهم يرمون قبل طلوع الشمس فيحسن الزحام كما في ثلاثيه كلها اكثر الحجاج يجوز منها ما يجوز من ذلك. انا كل مخالفه يعني يبدو قبل الليل ليس الخلق بس بمثل هذا. نحن نريد يعني هل نتبنى نحن بالنظر الى هذه الاخبار اللهم الموقوفه الاخبار الموقوفه المرفوعه في القضيه نعم ان نستعين الموقوفه تقاضيا لهذا الواقع، الواقع عنده واقع لأنه تخفيفا منه كما قال الله. هذا جوابا على هذا السؤال الكبير يقول ان وجود الحديث الموقوف الذي فيه التصريح بالرمي قبل طلوع الشمس بالضعفاء وجود هذا الموقوف وعدمه سواء بالنسبة لهذا الشرط الذي أرادته. يشبه هذا قول بعض المقلدين الذين يذهبون إلى الحديث موضوع اختلاف أمة في رحمة وفي سبيل توضيح زعموا هذا الحديث الموضوع يأتون بقصة وقصة أن العز إذن الصلاة مع العلم الشافعي الكبار طاقة الحج لا كان يطوف نفس السبه يد امرأة وهم يرون أن النفس كما تعلمون شهوة ينقض الوضوء ويرون مع ذلك شرط الطهارة فطاف فمسك فانتقى الوضوء فقبض طافه فاستأنف الوضوء مرة ثاني مرة كذلك ثالث مرة كذلك قد نقلد اخواننا الحنفية ان المسك لا ينقض الوضوء الشاهد يقول هؤلاء المقلدة فانظر كيف ان هذا الامام اضطر الى تقليد المذهب الاخر الذي هو ليس مذهبه وهذا مثال للحديث اذا قلت له رحمه انا اقول لهم هذا لا يفيدكم شيئا حد ان علماء المسلمين قاصدة اتفقوا على ان المسك هذا ينقض الوضوء ترى ما يمكن حال الله بن عبد السلام يغلقه الله أن يتوب إلى يوم القيامة لعله يصيب مرة الله سليمة فعن ما جعل عليك الدين على الحرق فهذه القاعدة السليمة الصحيحة الثابتة من كتاب السنة تغنينا عن حديث موضوع وعن محاولة بناء لا يخصه هكذا أقول إذا كانت هناك حديث المرأة الصحابية الجليلة يصرح حديثها بجواز غني الزعفاء قالت له شمس تصريحة مطلقة لا دعنة الزحام لأنه لم يمكن من غيرهم أن تتحقق الزحام فهذا الأثر ما دمنا قيدنا جواز غني الزعفاء قالت له شمس من نفس العبء التي الرسول عليه السلام الأجزاء سمعناهم هذا يعني من قبطوا على عصف الليل فهذا الأثر وجوده وعدمه سواء لأن استنادنا في هذه الفتوى وعندتنا ليس هو الأثر وإنما هو الفقه يعني يعظ كلا على التشريع هذا شيء والشيء الثاني هو لم تقيد كما نقيد نحن هو أتيقظ وهو يعود عليه من طرف آخر بغيره أيضا بالنسبة القاعدة كما جعل عليك في الدين والحق هذا قيل بالنسبة نحن نكمل يعني الثالث هو الأخير ما هو الشارع أن يكون هو الأخير أن يجعل الأخير أن يجعل الأخير أن أعمال الأعمال الأربعة التي يكون بها الحجاج يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحج ثم تواصل الإفاضة حصل أن بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التقديم والتأخير إلا أن فيما أذكر يقول لا أحد الحديث بالله إن السائل يقول لم أشعر أن يتقدم أكثر ولم يشعر ألا نعم وهل معنى ذلك أننا الرخصة هذه نخصصها لمن فعل وهو لم يشعر جاهل أو ناسي وأننا نعمم نقول من قدم بين هذه الأعمال الأربعة يوم النحر فلا حرج عليه وما رأيت هذا الثاني رشد فيما يعني حاجة إذا نستعين عنكم ربما تعديد معنى لم أشعر إيش معنى لم أشعر ربما ممكن ما سمع سؤال كمان أنت عند الجواب عند الرجال ممكن تعيد السؤال هكذا ولا مثل ما أعلم مثل أنا أبلغكم أنت عودت أنا أبلغكم